إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 49 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الصوم والجزء الرابع من أجزاء شرح كتاب الصوم من كتاب الترغيب والترهيب. ودرسنا اليوم يبدأ من باب الترغيب في صيام شهر الله المحرم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم واللفظ له، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا حديث في فضل صيام شهر الله المحرم، وفي فضل أيضا صلاة الليل. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال الشوكاني رحمه الله: فيه دليل على أن أفضل صيام تطوع صوم شهر المحرم، ولا يعارضه حديث أنس عند الترمذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان، لتعظيم رمضان. قال: لأن في إسناده صدقة ابن موسى وليس بالقوي. وقد أيضا يقول الشوكاني: وقد استشكل إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان دون المحرم، مع كون الصيام فيه أفضل من غيره. وأجيب عن ذلك بجوابين: الأول أنه صلى الله عليه وسلم إنما علم فضل المحرم في آخر حياته، والثاني لعله كان يعرض له فيه سفر أو مرض أو غيره. ده كلام الشوكاني رحمه الله. هذا حديث رواه مسلم وغيره يدل على فضل الصيام في شهر المحرم. المحرم أكثر من الصيام في شهر المحرم، لأنه أفضل الصيام بعد رمضان بنص هذا الحديث. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. اتفق العلماء على أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار، لما فيه من صفاء العبادة وفراغ القلب من الشواغل. والله عز وجل يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. الحديث الثاني في هذا الباب حديث ضعيف. قال: وعن علي رضي الله عنه وسأله رجل فقال: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال له: ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده. قال: يا رسول الله، أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: إن كنت صائما بعد رمضان فصم المحرم، فإنه شهر الله، فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. بهذا اللفظ، لفظ ضعيف، ضعف الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 614. حديث الثالث في هذا الباب. قال: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أفضل الصلاة المفروضة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم تسمونه المحرم. رواه النسائي والطبراني. قال الألباني: صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1016: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، يعني تسمونه المحرم أنتم أيها العرب. هذا أيضا حديث يدل على ترغيب في صيام شهر الله المحرم. حديث الذي بعد حديث الموضوع هو الرابع، حديث الرابع والأخير في هذا الباب، باب الترغيب في صيام شهر الله المحرم. حديث موضوع مكذوب قال عنه الألباني رحمه الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين، ومن صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما. بهذا اللفظ لا يصح. الجزء الأول من الحديث عن صيام عرفة جاء في درس السابق. صحة الحديث عند مسلم وعند غيره في فضل صيام عرفة وأنه يكفر ذنوب سنتين. بل لا، أول الحديث معناه صحيح جاء في الحديث الصحيح، لكن الشق الثاني من الحديث حديث الموضوع لا يصح. من صام يوما من المحرم فله بكل يوم 30 يوما، هذا لا يصح. قال الألباني موضوع في ضعيف ترغيب 615. باب الذي بعده من كتاب الصوم. قال الترغيب في صوم يوم عاشوراء والتوسع على العيال. وأورد تحت هذا الحديث 7 أحاديث، منها 2 ضعيفان و5 صحيحة ثابتة. حديث الأول قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. رواه مسلم وغيره وابن ماجه، ولفظه قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعدها. هذا حديث رواه مسلم وغيره، حديث صحيح ذكره الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1017، وفيه ترغيب في صوم يوم عاشوراء كفر السنة الماضية، يعني السنة التي قبله التي تنتهي بذي الحجة، كفر الذنوب. قد مر معنا أن جماهير العلماء أن هذه الذنوب هي الصغائر، الصغائر، أما كبائر فلا بد من التوبة. هذا حديث صحيح. حديث الذي بعد حديث متفق عليه في الصحيحين. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء أو أمر بصيامه، أمر بصيامه. وهذا الشك من أحد الرواة، رواية البخاري بالواو، بالواو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، وأمر بصيامه، وجاء الأمر بصيامه قبل فرض صيام رمضان. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، قال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا اليوم الذي نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم من اليهود، فصامه وأمر بصيامه. هذا لفظ البخاري. إذن هذا حديث أيضا في الترغيب في صوم يوم عاشوراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر بصيامه، هذا يدل على فضل صيام يوم عاشوراء. الحديث الثالث أيضا حديث صحيح رواه مسلم وغيره. قال وعنه، يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان، يعني رمضان. أيضا هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1019، وهو في صحيح مسلم هذا الحديث. كذلك أيضا عند البخاري هذا الحديث بلفظ آخر. قال ابن عباس ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. هذا لفظ البخاري أيضا، فحديث متفق عليه. حديث الرابع حديث حسن لغيره. قال وعنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوخى فضل يوم على يوم بعد رمضان إلا عاشوراء. يتوخى يعني يتحرى، يقصد. هذا قال حديث قال عنه الألباني حسن لغيره. في صحيح الترغيب 1020. أما الحديث الذي بعده فهو حديث منكر ضعيف، نقرأه لبيان ضعفه. قال وعنه عن ابن عباس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء. بهذا اللفظ حديث منكر لا يصح. قال عنه الألباني منكر في ضعيف الترغيب 616. حديث السادس الذي بعده أيضا حديث صحيح لغيره. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه، غفر له سنة أمامه وسنة خلفه، ومن صام عاشوراء غفر له سنة، ومن صام عاشوراء غفر له سنة. حديث قال عنه الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1021، وهذا يدل على فضل صيام عاشوراء أيضا. حديث السابع والأخير هو حديث ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أوسع عياله وأهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته. بهذا اللفظ لا يصح، لا يصح. ضعف الألباني قال حديث ضعيف في ضعيف الترغيب 617. فخمسة أحاديث تدل على ترغيب في صوم يوم عاشوراء، فعلى المسلم أن يحرص على صيام هذا اليوم لأنه يكفر ذنوب السنة الماضية، وهذا فضل عظيم. الباب الذي بعده الترغيب في صوم شعبان وما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم له وفضل ليلة نصفه، النصف من شعبان. هذا الباب أورد تحته حافظ المنذري 13 حديثا، أكثرها صحيحة ثابتة وبعضها ضعيف وبعضها موضوع، نذكرها إن شاء الله عز وجل. نذكر الصحيح والثابت للعمل به وتصديقه ونشره بين الناس، ونذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة تحت هذا الباب وغيره من باب التحذير من هذه الأحاديث، بيان ضعفها وأنه لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. الترغيب في صوم شعبان وما جاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم له وفضل ليلة نصف. الحديث الأول قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. قال الألباني حسن في صحيح الترغيب 1022 ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هذا شهر شعبان، قال شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، الأعمال ترفع إلى الله في كل يوم، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، ولا ينتظر بها حتى يأتي شعبان من كل عام. ولكن هذا حديث أيضا يحمل على عمومه أيضا كتأكيد أن الأعمال ترفع في هذا الشهر أيضا بكامله. حديث الذي بعده حديث حسن لغيره. قال وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ولا يفطر حتى نقول ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطر العام، ثم يفطر فلا يصوم حتى نقول ما في نفسه أن يصوم العام، وكان أحب الصوم إليه في شعبان. رواه أحمد الطبراني. قال الألباني حسن لغيره في صحيح الترغيب 1023. حديث الثالث حديث ضعيف لابد من ذكره وبيان ضعفه، وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان لتعظيم رمضان. قال: فأي الصدقة؟ شعبان لتعظيم رمضان. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. قال الترمذي: حديث غريب، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 618. حديث الرابع أيضا تحت هذا الباب، باب الترغيب في صوم شعبان، حديث الرابع حديث ضعيف أيضا، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. قالت: قلت يا رسول الله: أحب الشهور إليك أن تصوم شعبان؟ قال: إن الله يكتب فيه على كل نفس ميتة تلك السنة، فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم. بهذا اللفظ لا يصح. قال الألباني ضعيف في ضعيف ترغيب 619. أما الحديث الخامس الذي بعده فحديث في الصحيحين متفق عليه، وعنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيت في شهر أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وغيرهما. قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. هذا حديث صحيح في الصحيحين، ويدل على فضل الصيام في شهر شعبان. حديث الذي بعده السادس تحت هذا الباب حديث صحيح أيضا، قال: وفي رواية لأبي داود قالت: كان أحب شهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصل برمضان. قال الألباني: صحيح في صحيح ترغيب 1024. حديث السابع قال: وفي رواية للنسائي قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر أكثر صياما منه لشعبان، كان يصومه أو عامته أو عامته. أيضا قال عن الألباني: صحيح تحت نفس الرقم 1024. حديث الثامن تحت هذا الباب حديث أيضا في الصحيحين متفق عليه، قال: وفي رواية للبخاري ومسلم قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، إنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان أحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت. أحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال: أدومها وإن قلل. فالمسلم يواظب على الأعمال ولو كانت قليلة، يداوم عليها. هذا حديث في الصحيحين، ويدل على أيضا فضل الصيام شعبان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم بعد رمضان يصوم في شهر شعبان، يكثر من الصيام. حديث الذي بعده تاسع حديث صحيح أيضا، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وهذا حديث يحمل على أنه يصوم أكثر شعبان، لأن هي نفت أن في حديث أخرى نفت أن أنه صام شعبان كله. هذا حديث صحيح الألباني رحمه الله، قال: صحيح في صحيح الترغيب 1024. بل هذا الحديث متفق عليه صحيح. الحديث التاسع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث قال عنه الألباني صحيح في صحيح ترغيب 1025. حديث العاشر أيضا عن معاذ بن جبل حديث حسن صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. روى الطبراني وابن حبان في صحيحه. قال الألباني: حسن صحيح في صحيح الترغيب 1026. كذلك ذكره في السلسلة الصحيحة 1144 وذكر طرقه: يطلع الله إلى جميع خلقه كما يشاء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، لأن الشرك مانع من المغفرة. الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمشاحن المخاصم المنازع يكون بينه وبين غيره بغضاء وشحناء غير شرعية لأجل الدنيا. فحديث حسن صحيح. حديث الذي بعد حديث 11 و12 و13 في آخر هذا الباب كلها حديث ضعيفة لا تصح. نقرأها سريعا لنعرف أنها ضعيفة. 11: وروى البيهقي من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: هذه ليلة نصف شعبان ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب. وكلب هذه قبيلة يملكها واحد، هذه الأغنام كثيرة جدا بعدد شعورها، هكذا عن شعور غنم كلب. قال: ولا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاحن ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى عقل والديه ولا إلى مدمن خمر. هذا حديث بلفظه قال الألباني ضعيف جدا، ضعيف جدا في ضعيف الترغيب 620. الحديث الذي بعده أيضا ضعيف. قال: وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة نصف شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين: مشاحن وقاتل نفس. ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 621. حديث أيضا الأخير في هذا الباب ضعيف. عن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فصلى فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، ولما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك، فرجعت فسمعته يقول في سجوده: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك إليك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من الصلاة قال: يا عائشة أو يا حميراء، أظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاس بك؟ خاس بك يعني خانك، ظلمك حقك. قلت: لا والله يا رسول الله، لكني ظننت أنك قبضت لطول سجودك. فقال: أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: هذه ليلة نصف شعبان، إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة نصف شعبان فيغفر المستغفرين ويرحم المسترحمين ويغفر أهل الحقد كما هم. بهذا اللفظ قال الألباني ضعيف في ضعيف ترغيب 622. وفي آخر روايات هذا الحديث التي ذكرها الحافظ المنذري قال: وروي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت ليلة نصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، يقول: ألام المستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث. هذا حديث قال عنه الألباني حديث موضوع، حديث موضوع في ضعيف الترغيب 623. حديث مكذوب. إذا كانت ليلة نصف شعبان قوموا ليلة صوموا يومها، فلا يصح في فضل الصيام نصف شعبان حديث لذاته، صيام نصف شعبان لذاته. أما من تعود صيام الأيام أو صيام أيام الليالي البيض 13 و14 و15 من كل شهر، فهذا لا مانع من صيامه لهذا الحديث في الترغيب في صيام أيام ليالي البيض. أما حديث في فضل صيام نصف شعبان لذاته فلا يصح حديث، هذا حديث الموضوع. كذلك قيام ليلة نصف شعبان لم يصح فيها حديث، لم يفي هي كبقية الليالي يشرع قيامها لأنها ليلة من الليالي لا تخصص بقيام لعدم ثبوت دليل على تخصيصها لذاتها. الباب الذي بعده أيضا يتعلق أيضا بكتاب الصوم، ترغيب بصوم ثلاثة أيام من كل شهر سيما الأيام البيض، هكذا قال. والمراد أيام الليالي البيض، ليالي البيض التي تبيض السماء للقمر، ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يكتمل القمر في هذه الليالي فهي بيض. فالترغيب في صوم ثلاثة أيام من كل شهر سيما أيام الليالي البيض، ذكر فيها حديث تسعة عشر حديثا نقرأ بعضها. قال حديث الأول حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، حديث متفق عليه. وفيه ترغيب في صوم ثلاث أيام من كل شهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه. الحديث الثاني أيضا صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعون ما عشت، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبألا أنام حتى أوتر، رواه مسلم. إذن هما وصيتان، الحديث الأول وصية لأبي هريرة، الحديث الثاني وصية لأبي الدرداء. الحديث الثالث أيضا حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، رواه البخاري ومسلم. لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام ثلاثة أيام من الشهر كأنما صام الشهر كله، وهكذا في كل شهر ثلاثة أيام صيام الشهر كله، صيام الشهر كله، فصوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث الرابع ضعيف عنه عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صام نوح عليه السلام الدهر كله إلا يوم الفطر والأضحى، صام داود نصف الدهر، صام إبراهيم عليه السلام ثلاثة أيام من كل شهر، صام الدهر وأفطر الدهر. هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ، ضعف الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 624. حديث خامس صحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كل شهر ورمضان لرمضان فهذا صيام الدهر كله، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. حديث ذكره الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1030. حديث السادس عن قرة بن إياس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره، صيام الدهر وإفطاره، رواه أحمد بإسناد صحيح. أيضا صح عبد الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1031، كلها تدل على الترغيب في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. الحديث السابع أيضا حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر، يزلنا وينفينا وحر الصدر ضيق الصدر. حديث حسن صحيح قال عنه الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب 1032. وبعده قال المنذري الثلاثة من حديث الأعرابي ولم يشمل، قال ورواه البزار أيضا من حديث علي، هذا حديث آخر برواية علي ذاك ذكره الألباني وقال صحيح لغيره في صحيح ترغيب 1034، هذه رواية البزار. أما ما قبلها حسن صحيح. الحديث الثامن تحت هذا الباب حديث ضعيف وروي عن ميمونة بنت سعد رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أفتنا عن الصوم، قال من كل شهر 3 أيام من استطاع أن يصومهن فإن كل يوم يكفر 10 سيئات وينقي من إذنكم وينقي الماء الثوب. حديث ضعيف لا يصح بهذا اللفظ، ضعف الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 625. حديث التاسع حديث صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها اليوم 10 أيام. رواه أحمد والترمذي. قال الألباني صحيح في صحيح الترغيب 1035. ويدل على فضل صيام 3 أيام من كل شهر. قال بعد ذلك وفي رواية للنسائي من صام 3 أيام من كل شهر فقد أتم صوم الشهر أو فله صوم الشهر. قال الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1035. الحديث الذي بعد عن عمرو بن شرحبيل رضي الله عنه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يصوم الدهر، قال ولدت أنه لم يطعم الدهر، قالوا فثلثيه قال أكثر، قالوا فنصفه قال أكثر، ثم قال ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر غيظه وحقده ووساوسه، قال صوم 3 أيام من كل شهر. رواه النسائي. هذا فيه ترغيب في صيام 3 أيام من كل شهر. حديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1036. الحديث الذي بعده 12 حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفتر، فإن لجسدك عليك حظا ولعينيك عليك حظا وإن لزوجك عليك حظا، صم وأفطر، صم من كل شهر 3 أيام فذلك صوم الدهر. قلت يا رسول الله إن لي قوة، قال فصم صوم داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما، فكان يقول يا ليتني أخذت بالرخصة. هذا حديث متفق عليه بهذا اللفظ، حديث صحيح متفق عليه، له عدة روايات ذكرها أيضا حافظ المنذري في هذا الكتاب بعد هذا الحديث. قال وفي رواية له أيضا، في رواية أيضا للنسائي، لأن لفظ النسائي قبله قال ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الصوم فقال صوم من كل 10 أيام يوما ولك أجر تلك 9، قلت إني أقوى من ذلك، قال صوم من كل 9 أيام يوما ولك أجر تلك 8، إلى آخر الحديث. ثم قال وفي رواية له أيضا والمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صم يوما ولك أجر ما بقي، قال أني أطيع أكثر من ذلك، قال صم يومين ولك أجر ما بقي، وهكذا. وفي رواية أيضا قال وفي أخرى للبخاري ومسلم قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا أقمن الليل ولا أصومن النهار ما عشت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك الذي تقول ذلك، فقلت له قد قلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك، صم وأفطر ونم وقم، صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة 10 أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، إلى آخر هذه الروايات في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وبعدها أيضا يقول حافظ المنذري وفي أخرى لمسلم أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار، قلت يا رسول الله ما أردت بذلك إلا الخير، قال لا صام من صام الدهر، وفي رواية لا صام من صام الأبد. هذه ألفاظ روايات حديث عبد الله بن العاص رضي الله عنه، كان من عباد الصحابة رضي الله عنه، كان من أحرص الصحابة على العبادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له ورغبه في صيام 3 أيام من كل شهر. حديث الذي بعده حديث 16 تحت هذا الباب، باب الترغيب في صوم 3 أيام من كل شهر. حديث 16 قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15. رواه أحمد الترمذي والنسائي. قال الألباني حسن صحيح في صحيح الترغيب 1038. وفي هذا الحديث السابقة الصيام مطلق أي أيام من كل شهر، 3 أيام من أول الشهر ومن نصفه ومن آخره. هذا الحديث حديث أبي ذر يرغب في 3 أيام التي فيها الليالي البيض، 13 من كل شهر هجري و14 و15. هذه الأيام جاء هذا الحديث يرغب فيها. إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم 13 و14 و15. هذا ترغيب، ويدل على أيضا فضل صيام 3 أيام من كل شهر، خاصة هذه الأيام التي فيها الليالي البيض. الحديث 17 حديث صحيح لغيره، هو حديث بعض النسخ عن عبد الله بن خدام، لكن الألباني رحمه الله قال عن عبد الملك بن خدام، عن عبد الملك بن قدامة كما في صحيح الترغيب 1039. قال صحيح لغيره، عن عبد الملك بن قدامة بن ملحان عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15. قال وقال صلى الله عليه وسلم وهو كهيئة الدهر، يعني كصيام الدهر كما مر معنا سابقا الأحاديث السابقة. حديث صحيح لغيره، أيضا يدل على فضل صيام 3 أيام وخاصة 3 أيام ليالي البيض. الحديث الذي بعد 18 قبل الأخير هو حديث حسن لغيره، قال عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض صبيحة 13 و14 و15. رواه النسائي بإسناد جيد والبيهقي. قال الألباني حسن لغيره في صحيح الترغيب 1040. الحديث الأخير 19 تحت هذا الباب، باب الترغيب في صيام 3 أيام، حديث قال عن حديث الموضوع في آخر هذا الباب، حديث 19 قال عنه الألباني موضوع في ضعيف ترغيب 626 رقم الحديث. عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام قال عليك بالبيض 3 أيام من كل شهر، بهذا اللفظ لا يصح. قال الألباني موضوع. هذه حديث في فضل صيام 3 أيام من كل شهر وخاصة أيام الليالي البيض 13 و14 و15. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على صيام رمضان وعلى قيامه، وأن يعيننا وإياكم على أيضا الإكثار من الصيام التطوع في بقية السنة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.